الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، عرف البشرية بربها ودلهم على خالقها ووصل ما بينه وبينها حتى عزت الأمة ورفعت رأسها وكانت لها راية غلبت كل من ناظرها، وأظهر الله دينه على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الأبرار الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإنه دون مبالغة قد تحاورت مع بعض الشباب ليعرف لي ربه الذي يعبده ويؤمن به. شباب مسلم ولد مسلما في أسرة مسلمة في دولة مسلمة، قلت له: عرف بربك، ماذا تقول عنه؟ أقول بدون مبالغة: لم يستطع عدد منهم أن يتكلم بشيء، وكثير مثلهم وأسوأ منهم حالا لا يعرفون الله الذي يعبدونه ويدينون له. ودليل ذلك عندهم أنهم يجادلون في الله من بعد ما استجيب له، ويجادلون في أحكامه، لماذا فرض الله كذا وكيف حرم كذا، والعقل يقول كذا. فمثل هذا ما عرف ربه. وآخرون ينكرون على الله شرعه كاملا ويدعون أن الشريعة لا تصلح لهذه الأيام، وأن الدنيا تغيرت والأمور تبدلت والحياة تطورت والمجتمعات تحضرت. كلمات جوفاء هيفاء لا وزن لها ولا معنى وراءها، يتشدقون بها هنا وهناك ليقنعوا عامة الناس بأن شرع الله تعالى وقف عند حد معين، وقف عند زمان معين، كان لفئة من الناس وانتهت ومضى زمانها. إن جهل الناس بربهم لأمر عظيم، إنه يقضي على الدين من جذوره. كيف أعبد ربا لا أعرفه؟ كيف أدين لإله لا علم لي به؟ لذلك رأيت من الواجب أن نتعرف على الله، ولعلها معلومات قديمة ومأثورة وموروثة، والكثيرون من مستمعي الكرام وأمثالهم يحفظونها، ولكن معا نعيد صياغتها حتى إذا قيل لنا ضمن ما يقال، وإذا رفع في وجوهنا ضمن ما يرفع من شبه قاتلة، من شبه قاصمة، من شبه مشككة، نستطيع أن نرد تلك الشبه على أصحابها، نستطيع أن نعيد تلك القذائف بعيدا عن عقيدتنا، بعيدا عن صلتنا بربنا، أو على الأقل أثبت في مكاني من الدين ولا أتزحزح إلى الوراء ولا أنقلب على ظهري وعقبي، أعوذ بالله من ذلك، لنفسي ولإخواني المسلمين في أرجاء الدنيا. فإن اليوم رغم تقدم العالم وتركهم للحروب كما يدعون ومحاولاتهم للسلام كما يطنطنون، إلا أنهم في حرب أخرى هي أجرم من الحرب المسلحة، إنها حرب الفكر، غزو فكري غاشم لا يريد أن يترك أحدا على صلة صحيحة بالله. فترى الشبهات من كل مكان، ولا يتورعون أن يشككوك أيها المسلم في ربك، في رسولك عليه الصلاة والسلام، في قرآنك. إنهم يضربون في الأصول الثوابت وفي الثابتات الرواسخ. لذلك ينبغي أن نعيد النظر فيما نحن فيه، فيما نحن عليه، حتى نستوثق بأزمة الدين فنمسك بها على يقين. واعتصموا بحبل الله، واعتصموا، هو الاستمساك الشديد والقبض من حديد على وصلتنا بالله عز وجل، وهو حبل الله، وحبل الله متين قوي لا تخشى من الإمساك به ولا تخف أن تتعلق به، فهو قوي يحمل الأمم فضلا عن الأفراد، ولكن عليك أن تعتصم به. وحبل الله المتين عندنا هو القرآن العظيم. إخوتي الأحبة، ونحن نعيش في هذه الأيام رياحين ذكرى مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهي كذلك ذكرى بعثته وذكرى وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، نتخير البداية. أول ما عرف ربنا سبحانه وتعالى نفسه إلى هذه الأمة، أول ما عرف ربنا سبحانه وتعالى نفسه إلى هذه الأمة، كان على قمة جبل مبارك عظيم في أرض مكة المباركة المحرمة، إنه جبل حراء على أشرف مخلوق خلقه الله تعالى في الملائكة والإنس والجن وغير ذلك، إنه سيد الكونين محمد عليه الصلاة والسلام. انتقاء للمتلقي، انتقاء واختيار للمكان، اختيار للزمان في ليلة القدر من شهر رمضان بدأ الله إنزال القرآن. وأول ما كلفنا الله به اقرأ، اقرأ باسم ربك، كلمة واسعة عظيمة، أمر كبير، رغم وجازة لفظه وقلة حروفه إلا أنه بوابة عظيمة على الدنيا كلها، ويأمرك ربك أن تدخل من هذه البوابة وأن تعبر عتبتها لتطلع على كل شيء يتيسر لك. ولكن المشكلة البشرية أن الله حدد لك المسار، والإنسان بعناده يطمع أن يكون منطلقا بغير انضباط. لا أقول في حرية، فأعظم حرية في العبودية لله عز وجل، ولكنها انفلاته يريدها الإنسان، انطلاقة غير موجهة، حركة غير مرشدة ولا ممنهجة، كواحد يمشي بغير هدف فيدخل من هذا الطريق ويخرج من ذلك السبيل إلى هنا ثم إلى هنا، إلى الأمام ثم إلى الخلف، إلى اليمين إلى الشمال، حسب ما يحلو له. ماذا جمع من هذه الحركة؟ لا شيء إلا التعب والإرهاق، أتعب جسمه وأرهق ذهنه وعاد بغير فائدة. لكي تكون حركتنا في الحياة منتجة، منتجة لنا لا لله، مفيدة لنا لا للإله، الله تعالى نظم لنا الطريق وحدد لنا السبيل. حينما تكون في بلد لا تعرفه وتقصد إلى مكان لا تحدد موضعه، فإنك تسأل أهل البلد، هم أدرى بها، أين المكان الفلاني؟ أين إدارة كذا؟ أين مديرية كذا؟ أين وزارة كذا؟ فيصف لك الطريق. حتى قال العرب في أمثالهم في هذا المجال: أهل مكة أدرى بشعابها، أي أدرى بطرقها وأماكنها، وإلا كانت الحيرة والضلال. فليس من باب التضييق على حريتنا ولا التقييد لحركتنا ولا الكبت للإبداع والاختراع وما إلى ذلك، ليس من هذا أبدا أن يقول الله لك اقرأ باسم ربك، إنما هو الانضباط، إنما هو تنظيم حركة القراءة والعلم حتى تستفيد من قراءتك. في عالمنا اليوم فئة يسمون بالمثقفين، ويقال فلان مثقف جدا، ذلك لأنه قرأ كثيرا، يقرأ عن كل شيء، كل ما أمامه يقرأه، ليست القراءة فقط هي المطلوبة، إنما هي وسيلة لغاية حميدة. لماذا تقرأ؟ ولمن تقرأ؟ وكيف تقرأ؟ وتستعين على القراءة بمن؟ وكيف فهمت؟ وماذا استوعبت؟ وما النتيجة والحصيلة؟ هذا هو المطلوب. مثقف كبير في دنيا الناس، بل مسؤول عن ثقافة الناس، ويقول هذا نتاج ثقافته، هذا من ثمار ثقافته. انظر ماذا قال، وإلى أي شيء وصل بعد هذه الثقافة العظيمة الكبيرة كما يقال. يقول: القرآن خطاب من الله لكل إنسان منا. إذن كل واحد يفهم كلام القرآن كما يحلو له. القرآن كلام الله لكل إنسان منا، فليفهمه كل إنسان كما يحلو له. العالم والجاهل، الصغير والكبير، كل يفهم بما يقع له في نفسه. يا معاشر المثقفين ويا زعماء المثقفين، هل إذا صدر قرار ملكي أو جمهوري أو داخلي في دائرة من الدوائر من مديرها قرر كذا، هل يترك لكل موظف ولكل عامل أن يفهم هذا الكلام على حسب هواه؟ طبعا لا، بل كل يقف عند نصها، وما غمض عليه يطلب مذكرة تفسيرية لهذا القرار أو هذا القانون. هذا هو الواقع الذي يعيش به الناس في حياتهم العملية. هذا هو الاستقبال الذي يستقبلون به قرارات الخلق وقوانين المخلوقين، فكيف بكلام رب العالمين؟ كيف بكلام رب العالمين؟ لماذا لا تفتحون الباب هكذا في كل تخصص وفي كل مجال ليفهمه كل إنسان على قدر حاله وبإمكاناته وعلى قدر علمه؟ لماذا؟ لماذا القرآن فقط؟ لماذا الدين فقط؟ لماذا تريدون أن يكون الدين مطية لكل راكب إن كان يحسن الركوب أو لا يحسنه؟ لماذا؟ بل القرآن كلام الله، كلام غير مخلوق، وكلامنا مخلوق. كلام الله ليس كمثله كلام، وكلامنا كأي كلام. فإن كنا نجل كلام زعمائنا وكبرائنا، فالله عز وجل هو رب العالمين وهو الكبير المتعال، ينبغي أن يجل كلامه. فحين يقول اقرأ، فلنعلم أن القراءة باب من أبواب العلم. ولم يقل الله اقرأ ماذا، إنما قال اقرأ وفقط، لتقرأ كل شيء، كل ما ينفعك، كل ما يعلمك. ولكن تضبط هذه الحركة باسم ربك. وفي الآية إشارة إلى ما قلت، فلا أقوله من عندي، كان بالإمكان أن يقول الرحمن اقرأ باسم الله ويخيفك ويرعبك باسمه الجليل، ولكن قال اقرأ باسم ربك. كلمة رب من الرباية والرعاية والعناية. فالله يقول لك اقرأ باسمي لأني ربك، أحبك، أريد لك الخير، أريد لك الرشاد. ما حددت لك هذا المسار إلا حماية لك من قراءات قد تفسدك، من قراءات قد تفسد حياتك وتنزل بقيمتك. إنما أريدك أن ترتقي بما تقرأ، أن تعلو بما تقرأ، أن تنتفع بما تقرأ. عمرك له قيمة عالية، وأنا أعلم منك، فأنا إلهك، أنا ربك. عمرك هذا غال جدا، فلا تضيعه في قراءة ليست بسم الله. إنما اقرأ واضبط قراءتك في حدود اسم الله، يعني استعن بالله على هذا العمل، وتبرك بذكر اسم الله قبل أن تقرأ، كما تذكر الله قبل أن تأكل وتشرب، فيكون في أكلك وشربك وقراءتك وكل أعمالك بركة وتوفيق. اقرأ باسم ربك، أي في الحدود التي أذن الله لك أن تقرأ فيها، لكن أن تقرأ علما محرما كعلم السحر ما الداعي له؟ أن تترك كتاب الله الخاتم المصدق المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وتقرأ في كتب حرفت. كيف هذا؟ خذ الحق أولا ثم اطلع على الباطل، إن ولدت له وقتا، ولكنه لا يستحق أن تفني فيه عمرا ولا أن تقضي فيه وقتا، ما يستحق الباطل هذا. فاقرأ الحق. أن تقرأ قصصا خياليا لا عبرة فيه، كيف ولماذا وعندك قصص القرآن يقول فيه ربنا الرحمن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب؟ تقرأ القصة وتستمتع بها وبأحداثها وإيقاعاتها، كقصة يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قصة جميلة رائعة، يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، أحسن القصص. وهذا لا ينفي الحسن عن القصص الآخر، فهو قصص حسن جميل، ولكن قصة يوسف كانت غاية في الروعة، غاية في التأثير، فيها متناقضات عجيبة، فيها وفيها من عبر ما ليس في غيرها، ولكن غيرها أيضا حسن وجميل ورائع. لا داعي أن تسبح مع الخيال بقصص واه باطل وعندك قصص حق. تقرأ بسم الله، تقرأ أولا ما يعرفك على الله وما يقربك منه، هذا هو الأمر التكليفي. اقرأ باسم ربك. وأذكر هنا على الهامش أن ديننا بفضل الله تعالى وقرآننا لا يعارض العلم كما يدعي الكافرون المغرضون، بل ديننا من أول كلمة يدفعنا دفعا قويا بالأمر لنطلب العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ. وأقول للذين يحرمون التعليم الرسمي الموجود في بلادنا أو بعض بلاد المسلمين، أقول لهم لأولئك الذين يتركون كلية الطب، كلية الهندسة، لماذا؟ ليصير فقيها، ليصير محدثا، ليصير مفسرا. اطمئن يا أخي، فإن هناك من هو محدث ومن هو مفسر، كل في تخصصه. ابرع أنت في تخصصك واخدم الدين من خلاله، اجعل العالم كله يشير عليك. هذا أفضل طبيب في العالم، اسمه محمد ابن أحمد ابن عبد الله، اسم المسلمين ورمز للمسلمين. معنى ذلك أن الإسلام تقدم، أن الإسلام تطور. اخدم الفقراء، اخلص في عملك. فيقال عن المسلمين إنهم ذو أمانة، لا يبيعون ويشترون في المرضى ولا في التلاميذ. كن مدرسا ناجحا، مهندسا ناجحا، مخلصا في تخصصك، ابرع وابرز. فالله تعالى حينما قال اقرأ ولأول مرة أشار كمثال لما نقرأه، وهو علم الطب، علم خلق الإنسان، نشأة الإنسان من علق الجنين في رحم أمه. لم يقل اقرأ باسم ربك الذي علم القرآن وقال كلاما عن القرآن، وإن كان قد جاء في سورة الرحمن مثل ذلك، ولكن أول ما تكلم لفت نظر الإنسان إلى نفسه وإلى داخله في رحم زوجته. انظر إلى حياة الجنين وإلى بدايتك يا كل إنسان حيث كنت علقة. فتعلموا، كل يتعلم العلم الذي يستطيعه، ولا داعي أن نتنازع المقامات وأن نتنازع الأماكن. لا بد أن أكون مكانك، وأنت تقول لا بد أن أكون مكانك، فلا تصل إلى مكاني ولا أصل إلى مكانك، ونقف مكاننا والعالم يتقدم. فيقول الناس عن الإسلام: الإسلام متأخر ويؤخر أهله. عابوا الإسلام بنا، أو عابونا بالإسلام، وليس للإسلام عيب غيرنا، نحن عيبة الإسلام، نحن الذين لم نفهم الإسلام، لم نطبقه حق التطبيق. أخي المسلم، هذا هو الأمر التكليفي. والإنسان الكافر، لا أقول المسلم بل الكافر، ككفار مكة أول ما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام، الكافر يركب عقله، فهو لا يجد خيرا من ذلك. يركب عقله فيتساءل: لماذا أقرأ باسم ربي فقط؟ من ذلك الرب حتى أتقيد في قراءتي وكذلك في كل حركتي باسمه؟ فالله عرف بنفسه وقدم بعض صفاته وبعض أفعاله ليتعرف عليه الإنسان حتى يقنع في طريقه إلى الله. أنا ذاهب بحياتي كلها إلى رب لا رب مثله ولا رب سواه، ليس كمثله شيء. حينما يقول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وانتهت الآية، وتبدأ التي بعدها بقوله: خلق الإنسان من علق. هذا نموذج، لكن ما حكمة أن يختم الله الآية السابقة بكلمة خلق ويقف، ولم يقل خلق ماذا؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، لتفهم أيها اللبيب وليعلم كل إنسان أن الله خلق كل شيء. ليس هناك مفعول أو مخلوق معين لله ومخلوق آخر ليس لله، لا لا وألف لا. كل مخلوق، كل موجود، فمبدأه ومنشأه من عند الله عز وجل. خلق وقف عند رأس الآية ونهايتها، إذن خلق كل شيء. فمن الواجب أن ينطلق العقل فلينظر في كل مخلوق ما بدايته، ومن الذي بدأه أول مرة. لو نظرنا إلى عصفور، إلى عنكبوت، إلى نملة، أي مخلوق، إلى نبتة في الأرض، لن نجد جوابا عن بداية هذه المخلوقات بالعقل. ولذلك حار الناس إلى اليوم حتى صار الأمر بينهم كالأحزار، يعني مثل الفوازير، فرخ الأول ولا البيضة؟ البعض يقولون الدجاجة أولا، ما هي التي تبيض البيض، فيقال لهم ومن أين الدجاجة؟ إنما جاءت كتكوتا صغيرا من البيضة. فهل البيضة هي الأصل أو الدجاجة هي الأصل؟ بالعقل حار الناس إلى اليوم لولا أن الله قالها في القرآن، وإن كان العلم عرفها فالقرآن سبقهم بها. قال الله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. إذن الدجاجة أولا، آدم أولا قبل النطفة، آدم قبل النطفة، حواء كانت قبل الجنين، لم تكن حواء جنينا، إنما كما خلق الله آدم من تراب خلق له زوجا من أحد أضلاعه. كيف؟ الله أعلم. وجهلنا لا يعني العدم، كوننا لا نعلم لا يبيح لنا أن نرفض وننكر. فخلق الله من كل المخلوقات زوجين اثنين، ذكرا وأنثى. فخلق الله دجاجة وديكا، ثورا وبقرة، عصفورا وعصفورة، رجلا وامرأة، وهكذا. ثم تناسلت المخلوقات بحكمة الله وتدبيره بعد ذلك. ماذا يفعل العقل؟ إنه قاصر، إنه يجهل، إنه يعمى، ولكن الله يبصرنا. فالله يعرفنا على نفسه. أول وأعظم صفة تقدم لله أنه الخالق. لماذا؟ لأن المقصود من التعريف أن نعبد الله، فنعبده على علم لا على جهل. حتى إذا قيل لي من تعبد، أقول الله. من الله؟ أقول الذي خلق، خلق كل شيء، وخلقك أيها الإنسان من علق، وعلمك بالقلم ما لم تكن تعلم. تعريف بسيط جدا، سهل، موجود في أذهان الجميع، ولكن إعادة الصياغة كما صاغه القرآن، كما رتبه القرآن. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكانت هذه الصفة هي أولى الصفات التي وصف الله نفسه بها، لأن البشرية كلها من أولها إلى آخرها لم تجد خالقا مع الله. أعظم ما وصل إليه فكر الإنسان أن قال بعض العلماء، ليس الجهلاء ولا البسطاء، العلماء الذين تفكروا في هذه المسألة بعقولهم فقط وليس باسم ربهم، قالوا ذلك الإنسان مخلوق بالصدفة. صدفة؟ الصدفة تفعل هذا؟ هذا الإنسان المعجزة، مدينة تمشي على قدمي، فيه أجهزة من كل نوع، شبكات كثيرة، بلد بالكامل يمشي على الأرض على قدمي، هذا أولادة الصدفة. سنسلم فرضا وجدلا، الصدفة أنشأتنا نحن هذا الجيل، فمن الذي خلق آباءنا وأمهاتنا والأجيال السابقة علينا؟ ومن الذي يخلق من بعدنا؟ الصدفة أيضا العقل يقول مستحيل، وإلا فاكتب حروف الهجاء ألف باء على أوراق مفردة، كل حرف على ورقة، ثم بعثرها في الهواء واجعلها تكون كلمة علي، تجمع العين مع اللام مع الياء في نحية كده، اسم علي في نحية. جاءت مرة واجتمعت حروف علي على جانب، اجمع الحروف مرة أخرى وقل لها يا صدفة أوجدي لي عليا، لن تجدها في المرة الثانية ولا في العاشر. لا تجاوبك الصدفة كل مرة، قد تأتي مرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كذب المنجمون ولو صدفوا بالفاء، وفي رواية ولو صدقوا، يعني صادفوا الصواب هذه المرة معك، قال لك الكاهن أو المنجم كلاما وردته واقعا في حياتك، لن يكون صادقا معي ومع الثاني والثالث والرابع، بل سيكذب عليهم. لو صدق مرة صدفة صادف فيها بقدر الله الحق والواقع لن يصدق في كل مرة، فالصدفة لا تجيب كل مرة. قال فريق آخر من العلماء بعد بحث طويل: ما هذا الإنسان إلا ولد متناسل من أولاد القرود، كان أبوه وأصله قردا، ثم تغيرت الخلقة حتى مشى القرد على قدميه وسقط ذيله وتغير شكله فصار إنسانا. سلمنا جدلا، سنصدق. لقد ثبت بالسنة أولا، ثم بعد فترة طويلة بالعلم ثانيا، أن السلالة تحمل الصفات الوراثية للآباء والأجداد. هل سمعتم أو رأيتم أن امرأة ولدت قردا نزعه عرق من جده البعيد؟ ما حدث في الدنيا أبونا آدم على هذا الشكل وعلى هذه الصور، وأولاده كذلك ونحن كذلك إلى أن تقوم الساعة، ولم يكن مولود يوما من الأيام من بني آدم مشابها لجده القرد الأول. وهذا يعرف في عالم الجينات اليوم عند علماء الطب وأمثالهم، انتقال الصفات الوراثية عبر السلالات البشرية. فربما كان أبوان أبيضين، ربما كان أبوان أبيضين وينتج ولدهما بلون أسود، من أين جاءهم السواد في ولدهما؟ أحد أجدادهم ولو بعيد كان أسود اللون، الأبوان أسودان كإخواننا في أفريقيا أو السودان، ويأتي ولد لهم أبيض، من أين جاءهم البياض؟ جاءهم نزعه عرق من جد بعيد. أثبت النبي عليه الصلاة والسلام هذا في السنة حينما حدثت واقعة في الصحابة مثل هذه، وعرفها العلم بعد حين طويل وزمان بعيد، فكان الدين سابقا للعلم بفضل الله عز وجل. فربك الذي خلق، خلق على سبيل المثال الإنسان، وخص الله الإنسان لأنه المخاطب، فلا يريد الله أن يكلف الإنسان بالنظر إلى دليل بعيد يتكلف فيه طريقا أو وقتا أو جهدا، لا، بل انظر في نفسك، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم، أي وفي أنفسكم آيات أيضا، أفلا تبصرون؟ فلينظر الإنسان مما خلق، أشار الله على الإنسان لنفسه، انظر في نفسك خلق الإنسان من علق، كلمة قديمة من 1400 عام، فسرها المفسرون الشرعيون على أنها نطفة ومضغة، قطعة لحم تتعلق في جدار الرحم وتثبت فيه حتى يصير الأمر جنياً مخلقاً إنساناً كاملاً ويولد. فمعنى علقة عندهم أي قطعة لحم معلقة في الرحم. ولكن كشف الله لأهل الزمان المتأخر والأيام التالية عن سر في هذه الكلمة، رأوه بأعينهم مصداقا لقول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم، فلم يكتشفوا بأنفسهم، ولكن جعل الله المعلومة في طريقهم ودلهم عليها وساقهم إليها ليقول لهم: إنني أنا الله، لا إله إلا أنا، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ليقول سبحان الله، ليقول تبارك الله أحسن الخالقين، كما قالها عمر حين سمع فقط كلام القرآن عن خلق الإنسان. سماع خبر، قال قبل أن تتلى عليه الآية: تبارك الله أحسن الخالقين. فبصفاء نفسه وافق الآية فنزلت هكذا، كأنه رأى القرآن قبل أن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام في بعض آياته وكلماته. فلو أنه كان عالما صفي النفس نقي السريرة يبحث في العلم باسم ربه ليصل إلى معرفة الإله الحق لقال كما قال عمر، وهذا يرى بعينه، لكن عمر سمع فقط بأذنه فقال الحق. ما بالك لو رأى بعينه ماذا كان يقول عمر؟ رأى العلماء حديثا أن أول خلق الإنسان يكون مثل العلقة، مثل الدودة في رحم الأم، وصدق ربنا، ولا عجب، فهو الخلاق وهو المتكلم بالقرآن، الخلق خلقه والقرآن كلامه، فهو يصف ما خلق، صانع يصف صنعته، لا بد أن يأتي بالحقيقة ولا يؤخذ الوصف إلا منه. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. إذن ربنا هو الخلاق لكل شيء، خالق كل شيء، وهو الأكرم. الأكرم يقول عنها علماء اللغة إنها صيغة مبالغة أي مفاضلة، صيغة أفعل التفضيل، فيها مبالغة وفيها تفضيل بين شيء وآخر. أنت أكرم من فلان، وهذا أكبر من ذاك، وهذا أحسن من كذا، تفضيل بين شيئين. في جنب الله تعالى لا تفضيل ولا مفاضلة ولا مقارنة، إنما هي للمبالغة فقط، لأنه لا يصح أبدا أن تعقد مقارنة بين الخالق والمخلوق، بين الصانع والمصنوع. أقول صانع السيارة أذكى من السيارة؟ ما ينفع، أهنت الصانع، إنه إنسان يتكلم، يبين عن نفسه، يعبر، يصنع، يخترع، يبتكر. أما السيارة فهي آلة مركوبة، فلا يصلح أن أقارن بين الصانع وصنعته، من باب الأولى لا أقارن بين الخالق ومخلوقه، فالبون بينهم والفارق بينهم كبير جدا، لا تعقده أي مقارنة، إنما هو الأكرم على وزن أفعل للمبالغة، أي أنه الأكرم كريم في كل مجال، كريم في كل شيء. أرأيت كريما يحسن إلى من أنكر وجوده؟ يقول لك بعض الناس أنت ولا شيء، ومع ذلك تغدق عليه العطاء. ما رأينا هذا؟ الله تعالى يغدق من نعمه على الكافر في الدنيا، يغدق عليه من نعمه، أي كرم من هذا؟ الله عز وجل كل يوم، بل كل لحظة، كل نفس يرزق، لا ينقطع خيره أبدا، ولا يتقيد بزمان ولا مكان. لو رأينا إنسانا كل يوم والثاني، كل أسبوع مرة يعقد عزومة لبعض الناس، ما شاء الله بيت كرم. لو أنه يعزم عددا كبيرا، هذا كريم ما شاء الله. ويضرب المثال بحاتم الطائي في الجاهلية في العرب، أنه كان أكرم العرب ورمزا للكرم، فما بالك بمن يكرم كل البشرية من أولها إلى آخرها بأرزاقه وبنعمه. وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله، ما من نعمة إلا وهي من عند الله. يكرم الإنس والجن والطير والحيوان متاعا لكم ولأنعامكم. لا أستطيع أن أصف كرم الله، لكن خذها هكذا مطلقة واسعة، لا داعي أن أضيقها بكلماتي أو أحدها بألفاظي، فهي أكبر من ذلك. اقرأ وربك الأكرم، الأكرم. أرأيت كيف يرعى الله الأجنة في أرحام أمهاتها؟ من ينتبه؟ من يتابع؟ سبحان الله، سبحان الله العظيم. ربما نسيت الأم أن ولدها في بطنها يأكل أو لا يأكل، يتغذى أو لا يتغذى، ربما أكلت أكلا يضره أو منعت غذاء ينفعه، ولكن الله يرتب له الأمر وهو طفل صغير مولود بين يديها، لا تحسن إطعامه ولا تعرف ماذا يأكل ولا كيف تطعمه، فالله أراحها، خلق له في صدر أمه لبنا خالصا. أي كرم، أي كرم من هذا؟ ربك أكرم من كل شيء دون مقارنة. فإذا سئلت عن ربك فقل إني أعبد الله الخلاق الكريم لأبعد حد أو بدون حد وبلا نهاية. فلذلك أنا أتمرغ في نعمه وأتقلب في آلائه وأفضاله. اعرف ربك. إذا دعوت إنسانا إلى الصلاة، دعوت زوجتك أو ابنتك إلى الحجاب، فقل لها: من الذي خلقك؟ من الذي أعطاك هذا الجمال؟ من الذي جعل الكلام في لسانك جميلا حلوا عذبا؟ فلان منطقه جميل، فلان كلامه حلو أوي ما شاء الله، من الذي علمه هذا؟ الله. فلان عالم في الذرة، عالم في الطب، عالم في كذا، عالم، من الذي علمه؟ من أين له؟ يقول: أنا قرأت وحفظت. من أعطاك الحافظة؟ من أعطاك العين التي ترى بها وتقرأ بها؟ من أعطاك اللسان الذي تتكلم به؟ من أعطاك قلبا يعي ويحفظ ما تلقي إليه من خلال سمعك وبصرك؟ لست أنت، وليس أستاذك، وليس أستاذك، إنما هو الله. إذن الفضل في كل معلومة يرجع إلى الله، يرجع إلى الله. فالله هو الذي هيأ لي هذا الجو. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ودلك على أداة العلم، القلم. وكان العرب قديما لا يعرفون الأقلام ولا يعرفون القراءة ولا الكتابة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. أراد الله فيهم هذا حتى يظهر عليهم فضله حينما يتعلمون، حينما يعلمهم نبيه عليه الصلاة والسلام، فعلم العلماء والجهلاء، فظهرت نعمة الله على هذه الأمة. وما حضارة أوروبا ولا أمريكا اليوم إلا تراث قديم للمسلمين من هذه الأمة. هم أول من ألفوا في العلوم المختلفة، ليست العلوم الشرعية فقط وإنما كل العلوم، أساتذتها أربابها أول من كتب فيها علماء مسلمون، سواء عرب أو غير عرب، تعلمت منهم الدنيا بعدهم، تعلمت منهم الدنيا بعدهم، ونسبوا ذلك العلم إلى أنفسهم كذبا وزورا، وقالوا نحن المتقدمون المتحضرون. وما هي إلا بضاعتنا سرقت منا وسلبت منا خلال الحروب، والتاريخ يحفظ ذلك. إذن ربك أكرم، ربك علم ودلك على أداة العلم. ماذا علم أيضا عند العلم؟ الله تعالى قال: الذي علم بالقلم. ماذا علم؟ أي علم؟ علم الله البشرية كل شيء، علم الحرام وعلم الحلال، علم الخير وعلم الشر، لأنه يريدك أن تأخذ الخير بنفسك وأن تترك الشرع بعقلك وحكمتك إرضاء لربك. لا يريد الله لك أن تساق سوقا وأن تؤخذ أخذا، إنما يكرمك ويرفعك، أنت إنسان عاقل مميز. إذن هذا علم ولكنه حرام، هذا علم ولكنه واجب، هذا علم مباح يجوز لك أن تأخذه أو لا تأخذه، وهكذا علمك الله كل علم ودلك على حكمه وفائدته أو ضرره، واختر لنفسك ما تشاء. أين وصل العقل بالإنسان؟ بعض الناس أخذوا دكتوراه في القرآن، دكتوراه في السنة، دكتوراه في السيرة النبوية، دكتوراه في التاريخ، دكتوراه في الطب والهندسة والإحياء والفيزياء والكيمياء، علوم نافعة. بعض الناس أخذوا علما، أخذوا دكتوراه في الرقص، في الكرة، في الباليه، في الغناء والتميع، في الأصوات والأنغام التي حرمها الله، أنغام الموسيقى. كل يسعى كما يريد، إن سعيكم لشتى، وكل سيحاسب على سعيه وعمله. وليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. فاطلب العلم كما شئت. وفي القرآن الكريم والله يبين خبائث بني إسرائيل وضلالهم في العلوم، قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا؟ يعلمون الناس السحر، الشياطين علموا الناس السحر، وهذا كفر. علم ولكنه كفر، حرام، لا يجوز تعلمه ولا تعليمه ولا العمل به. إنما تعلمه قاضي، تعلمه مفتي ليحكم على الساحر بحقه في الشرع، إن كان يقتل أو لا يقتل، فحتى يفتي أنه ساحر وقد سحر فعلا وارتكب الجريمة التي يستحق بها قطع الرقبة، لابد أن يكون عالما بطبيعة الجريمة. لكن أنا وأنت لماذا نتعلم السحر؟ لماذا نجرب؟ لماذا نقرأ؟ كلام لا فائدة فيه، كله ضرر، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. أنزل الله هذا العلم في بداية الدنيا في بابل بالعراق بواسطة ملكين يعلمان الناس من باب إيجاد الشر والخير حتى يصح لك الاختيار أن تختار ما شئت. هذا علم ولكنه ضار حرام، وهذا علم لكنه نافع وجيد، يقربك إلى الله أو ينفعك في حياتك، خذ ما تشاء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، كما قالها سيدنا إبراهيم عليه السلام، كان يجبره أبوه على بيع الأصنام في السوق قبل النبوة، فيأخذ الأصنام طاعة لأبيه ويذهب بها إلى السوق إرضاء لأبيه وينادي على الناس ولا يبيعها لأنها تغضب الرحمن سبحانه وتعالى، أطع أباك ولا تغضب ربك. فماذا كان يقول؟ كان ينادي ويقول: من يشتري ما لا ينفع ولا يضر؟ من يشتري ما لا ينفع ولا يضر؟ فلا يشتري منه أحد ولا يقبل عليه أحد، يرجع بالبضاعة إلى أبي: ذهبت يا أبي ولم يشتري مني أحد. خلاص، أرضى أباه ولم يغضب ربه، وقبل النبوة بالفطرة سبحان الله. أيضا كان الملكان يقولان: إنما نحن فتنة فلا تكفر، هذا علم لا تأخذه، وإن أخذته فلا تعمل به، فهذه فتنة تؤدي بك إلى الكفر. وهكذا ربنا الخلاق لكل شيء، ربنا الأكرم أنعم بكل نعمة وعنده خزائن ملآنة لا تنفذ أبدا، ربنا الذي علم البشرية كلها والخلق أجمعين وعلم آدم الأسماء كلها، الله هو الذي علم كل شيء، علم الإنسان على وجه المثال وبصفة خاصة، علم الإنسان ما لم يعلم. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. من لم ينطبع في ذهنه هذا المعنى فلينظر إلى وليده الصغير، رزقنا الله وإياكم الذرية الطيبة وأنعم على كل راغب، انظر إلى مولودك الصغير أول ما يولد، ماذا يعرف؟ قل له: أنا أبوك. لن ينظر إليك ولن يعبأ بك، إنه لا يعرفك أصلا، أنت بعيد عنه. فلتقل له: أمه التي حملته في أحشائها وغذته بغذائها، فلتقل له: أنا أمك، كنت أحملك في بطني والآن صرت أمام عيني، عيناه لا تنظران أصلا، كل عين في جهة، يسمع أصواتا لا يفهمها ولا يعرفها، لا يعلم أي شيء، شيئا فشيئا يسمع، ثم يتحد بصره فينظر وينطبع في ذهنه وقلبه ما رأى وما سمع من صور وأخبار، ثم يتعلم شيئا فشيئا حتى يعرف التعبير عن نفسه، ينادي على أمه وينادي على أبيه وعلى إخوته وينادي بطلبه: أريد كذا أريد كذا. ثم يصير شابا فيتعلم فيحفظ العلم بفضل الله، ثم يصير عالما فذا فريدا في عصره وحيدا في دهره، يشار إليه من كل جهة بالبنان: هذا عالم في كذا. أتذكر لحظة ميلادك؟ كنت لا تعلم شيئا. من الذي علمك إذن؟ الله علم الإنسان ما لم يعلم. هذا تعريف موجز سريع بسيط لكنه عظيم. ماذا أريد أكثر من أن أوجد في الدنيا مخلوقا بهذا الشكل الكريم وبهذه الصفة العظيمة ثم أكون عالما؟ بالعلم يرقى الإنسان، بالعلم يبقى الإنسان، بالعلم يكون الإنسان شيئا آخر غير الحيوانات والجماد والطيور والحشرات، سيد هذا الكون الذي يعيش فيه، وبهذا فضلنا الله عز وجل. هذا تعريف أول، نزل أول ما نزل، عشنا معه هذه اللحظات، وإن شاء الله تعالى نتابع في لقاءات قادمة مواقع أخرى في القرآن الكريم عرف الله فيها بنفسه، ومن أحاديث النبي كذلك كيف عرف الأنبياء ربهم وكيف عرفوا بهم. نسأل الله تعالى في ذلك التوفيق والإخلاص، وأن يرزقنا الفائدة المرجوة والثمرة اليانعة التي تقربنا إليه وترضيه عنا، إن ربنا هو الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، فهذا تعريف بالله عز وجل، حتى نعرف الله كما قال وكما وصف نفسه سبحانه بصفات الجمال والكمال، وله كل الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا تعد ولا تحصى، فحده لا يحد وعدده لا يعد، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وغاية هذه المعرفة والهدف من ورائها أن نعبد الله وحده لا شريك له، حيث لا مثيل له ولا ند له ولا كفوء له، أن نعبد الله على علم، على معرفة، على واقع، على يقين. أعرف من أعبده، لكن أن نعبد الله على حرف، أن نعبد الله على جهالة به، أن نعبد الله ولا نستطيع التعريف به، أن نعبد الله ولا نستطيع التعريف به، فهذا هو الجهل بعينه، وهذا هو الحمق الذي ينبغي أن نتنزه عنه. رفعنا الله وإياكم عن الرزايا والدنايا وما يخزينا في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، واحفظ مقدساتنا يا رب العالمين. اللهم احفظ مسجدنا الأقصى، اللهم احفظ مسجدنا الأقصى، اللهم احفظ مسجدنا الأقصى. اللهم إنه بيتك، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. تكبلت أيدينا ومنعت طرقنا، فاللهم انصر بيتك واحم حماك، فأنت على كل شيء قدير، أنت على كل شيء قدير. في مثل هذه الأيام حميت بيتك الحرام من أبرهة الحبشي وقتلته شر قتلة، فاللهم أرنا آياتك في من يغتصب المسجد الحرام. اللهم أرنا قدرتك وأنت على كل شيء قدير في من يدنس ذلك المكان الطاهر. اللهم متعنا الصلاة فيه قبل الممات، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، خير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه من فضله يزدكم، إنه على كل شيء قدير. وأقم الصلاة.